الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك: الخير والشر، وهما لفظان كثيرا ما يتردد سواء على ألسنة الناس وهم يتحادثون، وقبل ذلك في نصوص الوحيين في الكتاب والسنة، وقبل ذلك في لغة العرب وموروثها الذي وصل إلينا. هاتان الكلمتان لكثرة ترددهما العرب خففتهما، يقولون إن أصلهما أخير وأشر، لكن لكثرة الاستعمال اكتفي بالقول خير وشر. ونتحدث هنا من طرائق متعددة، لأن الحديث عنهما يمكن أن يتناول من طرائق عدة. يأتي أحيانا الخير مقابلا للشر، فيأتي النص القرآني أو الحديث النبوي يتحدث عن خير ويتحدث عن ما يقابله من الشر، وحينا وهذا كثير يتحدث القرآن عن الخير أو تتحدث السنة عن الخير لكنها لا تذكر المقابل، وربما ذكرت الشر ولم تذكر المقابل، وهذا موجود في كلام العرب بشقيه. قال الله عز وجل في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثم أتبع ذلك آية قال فيها جل ذكره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فلا نلحظ الموازنة ما بين الخير والشر، فذكر أهل الكتابين وذكر المشركين عبدة الأوثان، ثم قال إن الذين كفروا، ثم جاءت من بيانية: من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البرية هنا جاءت بالتخفيف، والأصل أن معناها أو لفظها بريئة، ومعنى بريئة بمعنى من برأ، أي أن الله عز وجل صور ذلكم الخلق. والمقصود هنا أن الله عز وجل قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. ربما يأتي إنسان يتساءل فيقول إن في جهنم من الملاحدة والزنادقة الكثير، فكيف كان أولئك، أي من أهل الكتاب، كانوا شرا من أولئك الزنادقة والملاحدة؟ قال بعض أهل العلم في الجواب عن هذا أن ينظر: إن اليهود والنصارى الأصل أنهم أهل كتاب، ثم إنهم عدلوا عن ذلك الكتاب الذي أنزل إليهم، عدلت اليهود عن التوراة وعدلت النصارى عن الإنجيل. وأما المشركون كفار قريش فقد كانوا أصلا على ملة أبيهم إبراهيم، كانوا على الحنيفية، ثم بعد ذلك بعث الله إليهم خاتم الرسل وسيد الأنبياء وأنزل معه القرآن، فلم يقبلوه مع أنهم كانوا قريبين من نوال الخير، ومع ذلك أعرضوا عنه. فعندما يشعرون في جهنم عياذا بالله أنهم كانوا أقرب إلى الخير، يرجى أن يهتدوا، ومع ذلك لم يؤمنوا، أضحوا بهذا الأمر، أضحوا شر البرية. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قابلهم بقوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم. قال العلماء: لفظ عند يبين الحظوة، يبين المكانة، يبين المقام لأهل الطاعة والإيمان، فلا تتحدث عن البشر لا عن غيرهم، لا تتحدث عن الشياطين، وإلا فالشياطين شر من أهل الكتاب، من كفرة أهل الكتاب ومن كفرة المشركين. لكن لما قال البرية علمنا أن المقصود هم ذرية آدم عليه السلام، وهذا هذا التقييد لا بد منه حتى يفهم كلام ربنا جل ذكره. فقال الله عز وجل في المقابل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري ذكر الأنهار، ذكر الفضل، وختم ذلك كله بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالمقابلة هنا ظاهرة. من المقاربة كذلك في السنة ما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد، وإن كان بعض العلماء يتكلم في السند، أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. نقول هنا المقابلة ظاهرة، فذكر خير البيوت وذكر شرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فنلحظ في هذين المثالين من الحديثين النبويين قضية المقابلة ما بين الخير والشر. لكن قد يأتي أحيانا مطلقا ليس المراد المقابلة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا النص القرآني وهذا النص النبوي لم يأتي له مقابل. كذلكم الخير والشر، يقول أهل العلم ربما جاءت كلمة الخير لا يقابلها الشر وإنما يقابلها الضر. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فجعل الخير والضر متقابلين، ومع أن الضر شيء من الشر قطعا، لكن ليس بحال الشر نفسه، لأن الضر قد يكون وراءه ما وراءه من الثواب إن كان ابتلاء من الله عز وجل ورزق ذلك العبد صبرا على ما ابتلي به. هذا كله في نصوص الوحيين في الكتاب والسنة. أما في مجمل كلام الناس، مجمل كلام العرب، مجمل كلام الأحوال، فإن الإنسان إذا اجتمع فيه الخير أحبه الناس، كما أن الإنسان عياذا بالله قد يبلغ المنتهى في الفحش إذا كان الناس يتقونه خوفا أو مخافة من فحشه وأذاه. وقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي عليه السلام لم يغلظ له القول، وإنما ظهر لينا شيئا ما معه، فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام: وبئس أخ عشيرته. فتعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكرته بما كان معه من حديث، فقال: يا عائشة، إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة فحشه. فالعياذ بالله قد يصل الإنسان أحيانا منزلة في الشر عالية، حتى إن من حوله على عظيم جاههم وجليل علمهم يتقونه، كل ذلك مخافة فحشه لفجوره وتسلطه وعدم مبالاته وقلة الحياء في وجهه، وهذا والعياذ بالله قد بلغ من الشر المنتهى. وقد يكون مؤمنا في الأصل في الجملة، لكنه قد يكون من الشر بمكان، وهذه منزلة عظيمة عظيمة في الشر. وكما يأتي الشر في منازل الناس ودرجاتهم، يأتي في الأمكنة: أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. والخير الذي لا شر فيه البتة هو الجنة، أدخلنا الله وإياكم إياها. والشر الذي ليس فيه من الخير مثقال ذرة هي النار، أعاذنا الله منكم، أعاذنا الله وإياكم منها. هذان الخير والشر في القرآن في السنة. فلنأتي الآن إلى الأدب العربي. هناك شاعر جاهلي يقال له عبيد ابن الأبرص، وهذا لم يدرك النبوة، وهو أحد أصحاب المعلقات، ومعلقته مطلعها أقفر من أهله ملحوب، وفيها بيت شهير قاله قبل الإسلام، قال: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. عبيد هذا قتله المنذر بن ماء السماء لما دخل عليه عبيد في يوم بؤسه، ويومها قال لبيد أبياء أمثالا جرت مجرى المثل، مضت في الناس ذاعت وشاعت، كقوله: حال الجريض دون القريض، وقوله: من عز بز، وغيرهما من الأقوال التي جرت مجرى المثل وقالها عبيد حين هم المنذر بن ماء السماء أن يقتله. قبل ذلك ذهب مع رجال من بني أسد في الصحراء، فبينما هم يمشون إذا بشجاع، والشجاع في لغة العرب الأفعى الحية الثعبان، إذا بشجاع كأنه ظمئ عطش في الرمضاء الحارة، فنزل عبيد من راحلته وكان معه بقية من ماء، وسقى بها ذلك الشجاع أي ذلك الثعبان، ثم بعد أن روي الثعبان انسل وانساب في الوادي، ومضى عبيد مع من معه من بني أسد. ثم لما أمسوا وناموا أصبحوا وإذا الرواحل غير موجودة، فبينما هم يبحثون عن شيء يركبونه حتى يأتون ديار أهليهم، إذا بكر أي فتي من الجمال يقدم إلى عبيد دون أن يرى عبيد من يسوق البكر إليه، فتعجب مما يرى، فسمع هاتفا يهتف يذكره بصنيعه، يذكره بالمعروف الذي صنعه، ويخبره أنه هو ذلكم الشجاع، أي أنه جني كان حينها على هيئة شجاع عطش ظمئ، وأنه الآن ساق له البكر. والمقصود أنه قال له دالية قال فيها: الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. فالأبيات والقصة ربما قد تكون من أساطير العرب، وربما قد تكون حقيقة، لكن العرب جرت ألسنتهم على أنهم أحيانا يضربون الأمثال على ألسنة الحيوان وعلى ألسنة الجن، والمقصود حقائق يتفق عليها الناس. الخير يبقى وإن طال الزمان به، يقابله قول الحطية: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. هذان الخير والشر في خبر عبيد بن الأبرص. نأتي إلى خبر آخر أدبي في خبر الحسن البصري عندما شهد جنازة، وقد كان الناس يوم ذاك وما زال الناس على هذا يفيئون مع الجنازة حتى تدفن. فشهد أبو سعيد الحسن البصري جنازة لرجل ممن شهد الجنازة معه، الفرزدق الشاعر المعروف. وكان فسق الفرزدق ذائعا، والناس عندما رأوا الحسن البصري في الجنازة ورأوا الفرزدق أضحوا يتهامسون بينهم ويقولون: اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس، يقصدون الحسن ويقصدون الفرزدق. فذهب الفرزدق وقد سمع ذلك إلى الحسن وقال: يا أبا سعيد، ألا تدري ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس، يقصدوني ويقصدونك. فقال الحسن: والعاقل لا يقبل مبالغة الناس فيه مدحا. فقال: دعك من هذا، ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق مجيبا الحسن: أعددت له لا إله إلا الله مذ 60 سنة وخمس نجائب لا يدركن، يقصد الصلوات الخمس. فتعجب الحسن رحمه الله من جواب الفرزدق. ثم ذكر بعض بني تميم بعد ذلك أن الفرزدق بعد وفاته رؤيا، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: نجاني بالكلمة التي نازعت فيها الحسن. والله أعلم إن كان هذا حقا ما يرويه بعض بني تميم عن الفرزدق، لكن الذي يعنينا ذكر الخير والشر، وأنهما لفظان شائعان ذائعان في الناس، كثيرا ما يوصف بهما أفراد الناس، أحاد الناس، الأمم، القبائل، المتقون، الفجار، غير ذلك كثير. فهنا يقول الفرزدق للحسن: إن الناس يقولون اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس، وعبيد يقول الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زاد. والله عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثم يقابلها بقوله جل ذكره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إذا تحرر هذا وقلناه عودا على بدء، يسعى الإنسان إلى أن يحقق الخير في نفسه والخير لنفسه في ما يلقاه عند ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. الخير يقول اللغويون كما قال الراغب الأصفهاني هو ما يرغب فيه الكل، كما أن الشر ما يأنف منه الكل، أي كل أحد يرغب في الخير، هذا الأصل، وكل أحد يأنف أن يأتي الشر. ومع ذلك قد يتقلد الإنسان الشر وهو يعلمه، لكن هواه يغلبه، وقد يجاهد المرء نفسه حتى يصل إلى طرائق الخير فيصل إليها. القرآن العظيم فيه آيات كثيرة تحدثت عن لفظة خير في مواطن عدة من كلام ربنا تبارك وتعالى، كما تحدثت تلكم بعض الآيات غيرها عن الشر، ولكل معنى للخير هنا أو هناك وللشر يفهم من الآية نفسها، يفهم من السياق الذي قبله، يفهم من السياق الذي بعده. فقد لا يكون الخير بمعنى الخير المحض، الله عز وجل يقول: إن ترك خيرا، والمراد هنا كما في تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه المال الكثير، وقال: وإنه لحب الخير لشديد، والمقصود المال قليله وكثيره. فلفظ الخير بحسب قرينته يعلم ما المراد القرآني منه؟ لكن نحن نقول إذا أطلق فالخير والشر هي متقابلان، والكل أحد كل أحد ممن اصطفاه الله وأتاه الله حظا من عقل يرغب في الخير أن يناله، كما يأنف من الشر أن يأتيه. بما تنال الخيرية؟ لا تنال الخيرية بأعظم من الإيمان بالله وجليل اليقين به ومحبته تبارك اسمه وجل ثناؤه، لأن في ذلك سعي لأن يدرك الإنسان الحظوة التي أفاءه الله عليها بأن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة خيرية بنص القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. مما ينال به الإنسان الخير أن يكون منكبا على كلام الله، منكفئا على كتابه، يتلو القرآن ويتعلمه ويعلمه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمحاولة الإنسان أن يتلو ما أمكن من كتاب الله، ثم أنه يأتي إلى ما أفاءه الله على بعض المفسرين من فهم مراد كلامه جل وعلا فيفهمه ويأخذ به، كل ذلك بإذن الله تعالى موصل للخيرية. وأما الشر فلا عاقل إلا وهو ينأى بنفسه عنه، فإن تلبس به حينا واستزله الشيطان فليس له إلا أن يتوب إلى خالقه ويرجع إلى مولاه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، جنبنا الله وإياكم الشر وأهله، وجعلنا الله وإياكم من الأخيار أينما كنا. نفيء إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى كما جرت العادة نجيب على أسئلتكم. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك، عنوانها الخير والشر، من برنامجكم الباقيات الصالحات. قبل أن أستمع إلى الأخت عائشة من السعودية، أذكر أن هذا اليوم هو أول أيام عامنا الهجري الجديد 1436، أسأل الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. تفضلي يا أخت عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، علي النية لا دخل في قلب الإنسان. أنت ماذا؟ النية. النية، نية الإنسان. والله أختي لم أفهم السؤال، تفضلي. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال يعني بالنيات. النية نعم. لا دخل بالتوفيق. بالتوفيق. نعم. أن النوايا يا أخت عائشة أعظم المطايا وأجلها. الله عز وجل قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. النية لها شأن عظيم في التوفيق، لكن قد يكون الإنسان أحيانا يا أخته صادق النية، لكن لأمر أراده الله، إما ليعظم الأجر أو أن الله يعده لما هو أعظم، قد لا يصيب الأمر الذي يريده، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان لا يدري، لكنه يبقي على نيته صالحة صادقة مع الله. ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. نعم. الأخ أبو سلطان من العين. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله يا أبو سلطان. بارك لك بالسنة الجديدة، والله يجعلها سنة خير ومحبة إن شاء الله. اللهم أمين. أحسنت يا أبو سلطان، تفضل. عندي سؤالين شيخ. السؤال الأول بخصوص المصارف الإسلامية. بعض المصارف الإسلامية شيخ تقطع عن طريق البطاقات الائتمانية، هي البطاقات الفيزا، تقطع مبلغ معين وبنسبة محددة. هل هذا النسبة حرام أو حلال؟ هذا المبلغ ثابت لأنه أشبه بمقتضيات الرسوم الإدارية، لا علاقة له بالمبلغ المقترض، وإنما هي رسوم إدارية ثابتة بصرف النظر عن مقدار المال الذي سحب. ظاهر يا أبو سلطان. السؤال الثاني. السؤال الثاني بخصوص نحن نسافر كثير يا شيخ، وأكثر أغلب الدول اللي نسافر لها مش مسلمة يعني. نعم. فتصير في يصير اختلاف بيننا وبين الأخوان اللي نسافر معهم بخصوص الأكل. هل يجوز أن نحن نأكل اللحوم والدجاج عند، مع العلم أن في بعض الدول البوذية وفي بعض الدول المسيحية وفي بعض الدول ديانات مختلفة يعني؟ في أوروبا. هذا يرجع إلى الديانة. إذا كان البلاد التي ذهبتم إليها جل من فيها مسيحيون تدين بالمسيحية من حيث العموم فكلوا وسموا الله أو سموا الله وكلوا، بخلاف إلا الخنزير عياذا بالله والخمر كمشروب، فإن الخمر محرمة عينا والخنزير محرم عينا. أما ما حرم طريقة هل ذبح على الطريقة الشرعية أو لا فلا يلزمكم تتبع هذا، يكفيكم إن كان البلد من أهل الكتاب أن تسموا الله عز وجل وتأكلوا. أما الدول التي هي وثنية بوذية مثلا وليسوا من أهل الكتاب فلا يجوز أكل طعامهم، وإنما يؤكل الأشياء التي لا تحتاج إلى ذبح، الطعام الذي ليس من بهيمة الأنعام مثل المعجنات وأضرابها والفاكهة تؤكل هذه في بلادها لأنها لا تتعلق بها طريقة ذبح. الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمقصود بالطعام هنا الذبائح ليس كل الطعام، وإنما هو الذي فيه الاختلاف لأنه لا بد أن يذبح بطريقة مشروعة في أصله عند أهل الإسلام، لكن ما لا يحتاج إلى تذكية أو الطعام الذي يعد إعدادا كالخبز وما يماثله فهذا كله يؤكل بصرف النظر عن ديانة من قدمه إليك. الأخ مختار من ليبيا. مساكم الله بالخير صالح. مساك الله بالنور، حياك الله أخ مختار. يا مرحبا، أحبك في الله والله. أحبك الله وأجلك، حياك الله. والله أنا من رمضان دكتورنا الفاضل أخي العزيز نتبع في برامجك وحاولت حتى أرسل لك مسج كم مرة ولكن للأسف لم أتمكن من ذلك، ولكن اليوم الحمد لله شاعت الأقباب الحمد لله إن شاء الله. ذلك من فضل الله علي وعليك. وأنا أريد منك دعاء لي وللولد وللأبناء وللأصدقاء عزاز علي جدا، وأنا نريد تليفونك الخاص دكتور الفاضل والله. إن شاء الله لعلكم تعطونه إياه. وأسأل الله جل وعلا لك ولمن تحب ولنفسي من قبل التوفيق والهدى والرشاد. الأخت أم محمد من رأس الخيمة. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله يا أم محمد. ربي يحييك إن شاء الله دنيا وآخرة. آمين. الشيخ حبيت أخذ رقمك الخاص لو الله يجزك ألف خير، وحبيت أسألك اللي يسوي عمل خير يعني بنية يعني الشفقة وهو ما يملك شيء، يعني بنية الشفقة وهو لا يملك شيء، يعني أعمال خير يعني مثل الصدقات والمساعدات والهدايا وهو لا يملك شيء لنفسه، يعني يحرم نفسه ويعني هو لا يصل إلى يعني لا يصل يا أم محمد إلى أن يحرم نفسه، لكن هذا يدل على سماحة نفس وعلى حسن ظن بالله في أن الله سيخلفه مما فقد، لكن لا يصل إلى الحد الذي يحرم فيه نفسه. اللهم إلا عند ضرورة أن يأتي أحد يعلم أنه تعلمين أنه أشد منك فقرا فلا بأس أن تعطيه رجاء أنك تجدين شيئا، لكن الإنسان يعذر إن لم يجد عنده. الله عز وجل قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي أحيانا لا تستطيع أن تعطي شيئا لكنك تنتظر شيئا ما من رحمة الله، فجد لهم بالكلم الطيب وقولوا للناس حسنا. والمقصود تشكرين تحمدين على هذه النفس الطيبة زادك الله من فضله. الأخ أبو رشيد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. الله يفيدكم إن شاء الله على هذا البرنامج يا شيخ. اللهم آمين. تفضل. الله يجزاك خير يا شيخ، أنا أتمنى أنكم تشرحون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بيد أحدكم فسيلة فليغرسها. نعم، هذا الحديث يدل على أن الإنسان مطالب بالعمل ما دام حيا، وكلما كان العمل يتعلق بنفع الناس كان السعي فيه أكبر وأجل، لأن المعلوم أن الإنسان لو غرس فسيلة وكان قريب الأجل أو قريب انتهاء الدنيا فإن أحدا ما لن هو نفسه لن يستفيد منها، لكن المقصود تربية الناس على فعل الخير دون انتظار متى يأتي الحصاد. وقد قلنا في اللقاء إن قول الحطيئة كان موفقا، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، والآخر يقول ازرع جميلا ولو في غير موضعه إن الجميل جميل حيثما وضع. فالإنسان يصنع الخير يفعل البر ولا يدري متى ينال ثواب ذلك البر، قد يعجل له ذلك في الدنيا. الأخ محمد من فرنسا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حال يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال بسيط عن الصلوات. بالنسبة لنا إحنا كطلاب مبتعدين، هل يجب علينا أن نصلي الصلوات كاملة أو أن نقصر الصلاة أو مش حكمها بالضبط؟ نحن بينا في أول اللقاءات شيئا من هذا، لكن أنتم معشر المبتعثين تصلون مثل ما يصلي الناس المقيمون، ليس لكم أن تقصروا اللهم إلا الجمع إذا اشتد الأمر، فالكلام في الجمع غير الكلام في القصر. ليس لكم أن تقصروا من الصلاة، لا تجعلوا من الرباعية ركعتين، لكن قد يضيق الأمر، قد يتصل المغرب بالعشاء والعصر بالظهر فتصلونها جمع تأخير، ربما يقع هذا أحيانا إما للدراسة وإما لبعد مواصلات أو ما أشبه ذلك، قد تعذرون فيه، لكن الأصل أنكم تصلون الصلاة في وقتها كما هي. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المبتعثون لا يعدون ممن يأخذ أحكام أهل السفر. الأخ مبارك من عمان، حياك الله. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام، حياك الله. جمعنا الله وإياكم في جنة الفردوس إن شاء الله. الله آمين، حياك الله مبارك. الشيخ أنا عندي سؤالين. نعم. طبعا هو السؤال الأول، في حال أحد مثلا سألني أو أراد أساسا فتوى من عندي أنا، مثلا إذا بحكم الأشياء الصغيرة، وأنا قلت له مثلا أنا لا أعلم، نعم، هل تصير فتوى أو لا؟ إذا قلت لا أعلم أنت لم تفتي. آه. إذا قلت لا أعلم فأنت لم تفتي أصلا، فلا تعد فتوى لأنك لم تقل شيئا. لكن إن كنت تعلم اطلعت على قول لأحد ممن هو ثقة، قل له سمعت فلانا أو قرأت أن فلانا يقول كذا، وأنت تستطيع أن تقيس الأمور، إن كان هذا مما شاع وذاع وعرف الناس حكمه فلا حرج عليك أن تنقله، أما إن كان من المعضلات أو مما اختلف الناس فيه اختلافا بينا فانجو بنفسك خير لك. السؤال الثاني مبارك، هو ليس بسؤال ولكنه مجرد شيء نريده منك يا شيخ. تفضل. أنا لدي أمي طبعا مريضة، فمكثت 3 أشهر في المستشفى، ولديها يعني جلطة وغيبوبة، ولكن أنا يعني متعود في صلاتي وأن أدعو لها مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات. وأنا إحنا الحمد لله ماشيين في هذه الأمور والدعاء أيضا. نعم. ولكن نريد منك دعاء أن أدعو لها به. نسأل الله عز وجل أن يشفيها، قل اللهم كما أنزلت هذا البلاء بقدرتك فارفعه اللهم بعزتك ورحمتك، اللهم كما أنزلت هذا المرض بقدرتك فارفعه اللهم بعزتك وقدرتك، وخير من ذلك أن تقول عند رأسها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نعم. الأخ عاصم من الأردن، تفضل يا أخ عاصم. يا عاصم لا عاصمة في الأردن. نعم. الأخ حسن. نعم عاصم. ألو عاصم. ألو. تفضل يا حسن، تفضل يا حسن. ألو. نعم أسمعك. السلام تفضل. عليكم. عليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخ حسن، حياك الله يا شيخ. بالله سؤال على السريع لأن الانتظار طول معي يا شيخ. أنا تاجر وعلي ديون. نعم. والدين هذا طول معي وأنا علي زكاة، يعني خلص الدين قبل ولا الزكاة قبل؟ أخرج الدين من المال ما بقي أدي زكاته، أخصم الدين من المال ما بقي أدي زكاته. أعانك الله يا أخ حسن وقضى الله دينك ودين المسلمين. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نهوب إليكم في عفو وعافية من ربنا جل وعلا. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، العنوان الخير والشر. الأخت أم سلطان من أبوظبي، تفضل يا أختي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، يعني الرطب لما يكون على النخلة ما يجي عليه الذباب، بس لما يعني التمر يطيح يجي عليه الذباب. والله يا أختي لا أعلم، لا علم لي بهذا، لكن أنت قوليه إن كان رطبا وإن كان تمرا ينفعك الله به. الأخ سالم من أبو، الأخت سالي من أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عفوا نطقنا الاسم خطأ لكن نعتذر. تفضلي. لو سمحت بدي أسألك، هل أنا أعاني يعني من وقت ما ولدت، يعني انجبت ابني وأنا أعاني من دوخة ودوار، ودائما أدعي ربي أنه الله يشفيني وهيك، بس في دعاء أنه الواحد أنه يدعي دائما أنه بشكل مستمر أنه. منذ متى أنت مريضة يا أخت سالي؟ سنة وأكثر شوي. لو رجعتي طبيبا مع دعاء الله. رجعت جميع الأطباء وكلهم ما حدا ما يعني ما كان في ما حد ما في رد، ما حدا في ما في سبب معين لهذا الشيء. والله لا أدري، لكن لعلك يعني لا، أنا لا أعلم، يعني عندما أقول أدعي لمن يسألني إنما أقول غالب الظن آية أو معنى حديث يوافق حال من يسأل، لكن لا توجد آيات مخصصة، هذا لم يقل به أحد فيما أعلم، لكن غالب الظن أن الإنسان إذا قرأ القرآن يتبين له شيء من ذلك، لكن أنت لعلك تقرأين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وقول الله عز وجل واستوت على الجودي، وضع يدك على رأسك وقولي واستوت على الجودي 7 مرات، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 7 مرات، وأضرب هذه الآيات في مثل هذا المعنى. نعم. الأخ أبو عبد الله من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو عبد الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله وعافية. أسأل الله أن يجمعنا وياك في جنات النعيم. اللهم آمين. كيف حالك؟ يسعدني ويشرفني. الله يحييك يا أبو عبد الله. تفضل. الله يعطيك العافية. آمين. عندي سؤال خارج عن الشريعة شوي. تفضل. قاعد أكلمك من طلبة العلم. تفضل هات السؤال. السؤال يا شيخ، حنا ندرس طلبة العلم. نعم. وكل ما نسأل من المشايخ قال لي هذه متخصصة، هذا متخصصة، وهذا ما احنا عارفين يعني شو الموضوع. تسألهم عن ماذا؟ واضح سؤالي؟ لا غير واضح. أقول ندرس حنا بطلبة العلم يا شيخ، ونحضر جلسات. ألو. أي أسمعك. أي، ونحضر جلسات حنا، وكل ما نسأل الشيخ يقول هذا متخصصة، وربما سألته في غير تخصصه فوق كل ذي علم عليم. الأخ مدني من الجزائر. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. كيف أحوالك؟ بخير من الله وعافية. أشهد الله أن نحبك في الله يا شيخ. حياك الله أخ مدني، أهلا وسهلا. الحمد لله الذي وهب لنا علماء بمثلكم في هذا الزمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل شيخ. أريد أن أسألك عن حكم الكسب من نادي الإنترنت. حكم الكسب من نادي الانترنت. هذا على الانترنت على اطلاقه لا استطيع ان اجيب، يعني هل تعني شركه بعينها؟ الشيخ لكن هذه الحاله حاله خاصه، انا اعيش في قريه في الجزائر. اي كيف طريقه الكسب يا اخ مدني؟ الشيخ الطلبه يستفيدون منها، وكذلك امام المسجد في بعض الاوقات ياتي الى هنا ونحضر خطبة الجمعة، لكن في بعض الناس يدخلون مواقع لا أريد حتى تسميتها. أيوة. أين السؤال الآن؟ حكم الكسب من الإنترنت الشيخ. أنا لدي محل. يعني أنت عندك محل إنترنت؟ نعم يا شيخ. أيوة. من حيث العموم جائز. من حيث العموم جائز. فإن دخلوهم على كره منك لا تأثم. فإن دخل أحد يعني استأجر، أنا لم أفهم السؤال في الأول اعذرني، لكن الآن تبين، يعني لديك محل في الإنترنت، محل إنترنت، ويأتي الناس ليستخدموا هذا الجهاز، وكل بحسب ثقافته بحسب ديانته بحسب حاله يعني يدخل على الإنترنت، أنت يعني تؤجرهم هذا الجهاز وهم بحسب حالهم إن شاء الله تعالى لا حرج عليك، لأنه كل امرئ حسيب نفسه في مثل هذه الأحوال، كمن يبيع السكاكين، كمن يبيع العنب، كمن يبيع ما يمكن أن ينقلب إلى شيء من الشر. الأخ عاصم من دبي، تفضل يا عاصم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. تفضل يا أخ عاصم، تفضل. حبيب قلبي الله يطول عمرك، لو سمحت، أنا مسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ولكن أنا تركت الصلاة من سنتين وشوي تقريبا أو ثلاثة تقريبا. أنا أريد منك تفسير، مش بحقي أنا، بحق كل إنسان ليعلم التفسير الحق بالقرآن الكريم. ما حكم تارك الصلاة؟ والسؤال الثاني، أين نحن من اللغة العربية لنتفقه بالقرآن الكريم؟ آخر كريم، ثمة أشياء لا تحتاج إلى كبير علم. لا يعقل أن مؤمنا يرجو أن يلقى الله على يقين أنه سيلقى الله ثم يسمع مناديه ولا يجيبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت، ولا تترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. يمكث الإنسان سنتين عمدا يهجر الصلاة، هذا أمر لا تطيق النفس أن تسمعه فضلا على أن تقوم به. اللهم إني أسألك بأحب أسمائك إليك وأعظمها زلفى لديك أن ترد أخانا السائل هذا إلى دينك، وأن ترده إلى صلاته وصيامه وعبادته لك. نعم. الأخت أمة الله من الجزائر. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لدي سؤال شيخنا. تفضلي. أبي، اكتشفنا مؤخرا أن أبي يلعب بالرهان، رهان على الأرقام، رهان على الأحصنة. نعم. كم مرة نصحناه أن ذلك حرام، لكن لا يريد أن يتعب، احتنا ماذا نفعل؟ أعانكم الله، تجب طاعته في غير هذا الأمر، لا تعينوه على هذا الأمر، لكن اسألوا الله عز وجل له الهداية. أما في باقي أحواله فبروه وقوموا بالواجب نحوه وأطيعوه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أطع أباك على إطلاقه. فأنتم أطيعوه وقوموا بحقه وبره لعظيم حقه الذي جاء به القرآن. لكن في مسألة الرهان هو آثم فيها، فلا تعينه عليها، إذ لا تجوز إعانة أحد على معصية الله كائنا من كان. الأخت أسماء من رأس الخيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. حياك الله. أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضل. ما هو حكم وضع صورة الميت؟ هل هي تعذيب له يا شيخ؟ ولا ينجم عنها تعذيب له إن شاء الله، لكن الأكمل أيتها المباركة يا أختي أسماء ألا تتعلقي بأحد، لا حي ولا ميت، خاصة لا تجعلي صورة ميت مقابل لك، كما يعني نرى بعض الفضلاء الأخيار يضع صورة ميت على مكتبه أو في غرفته أو على جواله أو ما أشبه ذلك. لا نقول إن عذاب الماء سيصل للميت، لا أصلا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن مع ذلك ليس في ذلك كبير فائدة، وإنما ذلك يذكر بالشجن. نعم، لا بأس أن تحتفظي بالصورة، نعم تبقى الصورة في مكان محفوظة، في مكتب، في دولاب، في ما أشبه ذلك، إن شاء الله لا حرج. ربما إذا كبر أبناؤه يعرفون بهم، إذا كبر إخوته يعرفون به، إذا قيل لهم يرون صورته، إن شاء الله لا حرج. لكن كون الصورة تبقى أمام مرأى العين في الغدو والرواح والذهاب والإياب، هذا إنما يجدد الحزن ويدعو إلى الأسى، وربما شغل عن الطاعة. ولا أظن أن وراء ذلك شيء من المنفعة المرجوة، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. رحم الله أمواتنا وأموات المسلمين. الأخت وفاء من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. سلام، حياك الله اخت وفاء. انا عندي سؤالين. السؤال الاول بالنسبه، منذ قليل سمعت حديثكم مع احد من الاخوه بالنسبه لاكل لحم اهل الكتاب. انا اعيش في فرنسا، بلد اهل الكتاب، ولكن هناك محلات لبيع اللحوم حلال ومطاعم لبيع اللحوم حلال، فانا اشتري او اقتني لحم من المجازر الذين يبيعون لحم الحلال، ونأكل في المطاعم التي تبيع لحم الحلال. هل وبالنسبة للمطاعم أهل الكتاب نأكل إلا السمك؟ فبالنسبة فسؤالي يا شيخ، هل أستطيع أن أذهب إلى مطاعم أهل الكتاب وأأكل لحم أهل الكتاب وأسمي بسم الله بالرغم من وجود مطاعم ومحلات لبيع لحم حلال؟ هو ذهابك إلى المطاعم التي تبيع لحم حلال خيرا وأعظم طريقة وأكمل هديا وأبرأ للذمة من كل وجه، ولا يرتاب في هذا عاقل. لكن لو قدر أنك كنت مع صحبة أو مع رفقة في مطعم من مطاعم أهل الكتاب، ثم قدم طعام ليس بخنزير ولا بخمر ولا ما يتعلق بهما من قريب ولا من بعيد، فسم الله عز وجل وكلي. نحن نتكلم عن مواقف تقع، لا نتكلم عن المواقف الأمثل والأخير والأكمل. نحن نجيب من يسألنا على قدر سؤاله، الضعيف أمير الركب. نعم، الأخت أم محمد من رأس الخيمة. السلام عليكم. السلام، حياك الله. يا شيخ أنا بيروح العمرة بس يعني ما عندي محرم، بس يعني ما حريم عادي؟ لا، الأكمل يا أختي أن تنتظري حتى يكون لك محرم. ترى هو يعني رايحة مع والد أختي مرتين بس، الحين يعني حريم رايحين يجي 5-6 حريم. والحريم هؤلاء معهم محرم؟ ولدهم ليهم هم، بس أنا رح معاهم. كم عمرك؟ أنا عمري يمكن 50. إذا كان كذلك إن شاء الله لا حرج. الأخت أم محمد من دبي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. شيخ أنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، إذا الواحد يعني دائما يستغفر، فلما يدخل يعني تكرم الحمام يتوضأ أو يستحم، ففي نفسه في قلبه ويستغفر دائما، فهذا حرام؟ إذا كان قلبيا في قلبه لا حرج. لا يعني باستمرار بدون إيه، بس في القلب من دون لا يتلفظ يعني. هي بدون اللفظ من داخل. نعم. والسؤال الثاني، كيف تكون طهارة المرأة يعني؟ طهارتها عن مثلا إذا جاءتها الدورة طهر كما طهر المسلمات، تغتسل ثم تصبح إن شاء الله طاهرة. نعم، الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالنور. شيخ أبغى، عندي مشكلة خاصة بس، وأبغى رقمك الخاص الله يرضى عليك. لعلهم يعطونك إياه. الأخت سلمى من فرنسا. نعم يا أخت سلمى. طيب نعود إلى الأخت نوال من دبي. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخت نوال. الله يخليك، عندي سؤال حاب استفسر. أنا أخذت قرض. نعم، قرض من أبو ظبي الإسلامي، وعلى أنه على أساس أنه قرض إسلامي، لأنه أخذوا نفس هاي الصكوك وحطوها على حسابي، كأنه باعوا لي أسهم، بس في حد قال لي إنه هذا الشيء إنه ربا، بس حاب أستفسر إذا ربا ولا لا. أنت أخذتي مالا بنقدا أو أخذتي أسهما ثم بعتيها ماذا أخذتي؟ هم أسهم وضعوها في حساب كأنه إعمار، أسهم لإعمار، باعوها وحطوها في حسابي. يعني أنت اشتريتي أسهم؟ اشتريت أسهم بعتها وحطوها في ثم حسابي بعت، ما أخذت فلوس نقد. الصورة صحيحة وليست ربا، الصورة صحيحة وليست ربا. أنت كتبتي لهم وكالة أنهم يبيعون لك. القرض صحيح يا أخت نوال، وبنك أبو ظبي الإسلامي ممدوح مثني عليه. نعم، الأخت أم عبد الله من الكويت. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا بخير؟ من الله وعافية. الله يسوي عمرك، ما قصر. والله انا من فرحه جدا اني اسمع صوتك واكلمك. الله يحييك. كل ما تجي الكويت ودي اني التقي فيك، بس اكون يعني وايد زحمه بالخطبه. نعم الحمد لله. الله يسعدك يا شيخ. انا ودي اكلمك عن موضوع بنتي، شيء خاص جدا بس ما اقدر اكلمك على الهواء. ان شاء الله الأخ المشرفون يعطونك رقم الهاتف باذن الله. مريم من رأس الخيمة، تفضل يا أخت مريم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله أختي. يا شيخ أنا عندي شكوى يعني بشأن زوجي. الشكوى لله، شكوى زوجك لا تخبريني بها. ما لا يحسن بالمرأة أن تتصل وتشكو زوجها إلى من يحاضر، ولا يحسن بالرجل أن يتصل فيشتكي زوجته إلى من يحاضر في التلفاز أو في غيره. هذه الأشياء لا تعلن على ملأ. أصلح الله بينك ما بينك وبين زوجك. الأخ خالد من دبي. السلام عليكم شيخ. يا هلا خالد، حياك الله. عليك السلام. الله يحييك. عندي سؤال بس عن الزكاة، هل يجوز الزكاة على الإخوان؟ على إخوتك يجوز إذا كانوا فقراء مساكين تجوز، لكن لا تجوز على والديك ولا على أولادك، لكن الإخوة إن شاء الله تجوز الزكاة عليهم إن كانوا مستحقين، لا من حيث الأصل، يعني فقراء مساكين دخلهم الشهري لا يكفي، عليهم ديون، لم يبنوا مساكن بعد، يريدون أن يتزوجوا، أضرب ذلك من حوائج الناس. الأخ أبو محمد من الأردن، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ خير من الله وعافية. يا شيخ أنا أدرس في الأردن. نعم. وأنا من دولة الإمارات. نعم واكرم. وأنا جامعتي تبعد من المسكن في الأردن تقريبا 150 كيلو. نعم. وأرجع من الجامعة البيت اللي في الأردن يعني أظل يومين فيه، أقصر ولا ما أقصر يا شيخ؟ تقصر في المكان الذي فيه الجامعة. إذا كان هناك سكن، إذا كان هناك مستوطن مكان، نفرض أنك تسكن في عمان والجامعة تبعد عن العاصمة بمئة وخمسين كيلو، 150. هذا المكان الذي تذهب إليه يجوز لك فيه أن تقصر من الصلاة وتجمع حتى تعود إلى موطنك الأصلي في العاصمة عمان، لكن وأنت في عمان ليس لك أن تقصر ولا أن تجمع. الأخ نايف من السعودية، لم يتيسر الحصول. الأخ نايف، نعود إلى ما نحن فيه، كنا نتحدث عن الخير والشر وقلنا إنهما قد يتقابلا وقد ينفردا، بذلك جاءت نصوص القرآن وجاءت نصوص الشرع، والغاية من ذلك كله أن يأتي الإنسان إلى كل مواطن الخير فيسابق فيها، والله جل وعلا قال فاستبقوا الخيرات، وكلما كان الإنسان يسعى سعيا حثيثا نحو الخير يطلبه وينشده ويرجوه من الله كان موفقا، ولو لم يحصل له الخير حصل له الخير العظيم في نيته، فإن ما عند الله عز وجل إنما يطلب بصدق النية، والشر لا يتلبس الإنسان به نية، فإن استزله الشيطان ووقع منه شيء من الشر استعاذ بالله عز وجل وآب وعاد إلى ما كان عليه من الخير. والمؤمن يعني قل ما يخلو من ذنب ومعصية، لكن الإنسان إذا غلب عليه الأوبة والتوبة والعودة إلى الله كان موفقا في عموم أحواله. اللهم إنا نسألك في أول أيام عامنا هذا أن تغدق علينا الخيرات، وأن تبارك لنا فيما أتيتنا، وأن تغفر لنا زلاتنا، وأن ترحم أحوالنا، وأن تقضي ديننا، وأن تجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن تحقن دماءهم وتحفظ أموالهم وأعراضهم. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير